نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا الدرس فاتحة خير للجميع، وأن ينفع به الجميع. فإن هذا الدرس الذي هو من كتاب تيسير العزيز الحميد موضوعه توحيد العبادة، التوحيد الذي خلق الإنسان من أجله، والذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو المقصد الأول من جميع الرسالات. وكتاب تيسير العزيز الحميد شرح لكتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فجاء حفيده الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد فشرح هذا الكتاب شرحا موفقا مباركا. هذا العالم الذي قال عن نفسه في معرفته برجال الحديث يقول: أنا برجال الحديث أعرف مني برجال الدرعية. هذا العالم الجليل الذي مات في الثلاثينيات من عمره، قتل شهيدا، قتله إبراهيم باشا عندما جاء إلى الجزيرة لمحاربة الدعوة، فمات رحمه الله شهيدا. فهذا الإمام الجليل شرح كتاب التوحيد، وسيكون هذا الكتاب موضوع الدرس بإذن الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الدرس، إنه سميع مجيب. ونفتتح بإذن الله عز وجل هذا الدرس بقراءة الأخ الطالب السعودي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بالحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعا، وأخرجه الخطيب في الجامع بنحوه. فإن قلت: هلا جمع المصنف بين البسملة والحمدلة؟ لما روى ابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وفي رواية لأحمد: لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر وأقطع. قيل: المراد الافتتاح بما يدل على المقصود من حمد الله والثناء عليه، لأن الحمد متعين، لأن القدر الذي يجمع ذلك هو ذكر الله وقد حصل بالبسملة. وأيضا فليس بالحديث ما يدل على أنه تتعين كتابتها مع النطق بها، فقد يكون المصنف نطق بذلك في نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المقطع من الكتاب تحدث فيه عن افتتاح المصنف رحمه الله بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وسوف نتحدث في هذا الافتتاحية عن ثمان مسائل بإذن الله عز وجل. المسألة الأولى: قول المصنف أو قول الشارح افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداءً بالكتاب العزيز. أراد الشارح رحمه الله أن المصنف ابتدأ كتابه بالبسملة فقط ولم يربطها بغيرها من ذكر الله عز وجل، بل قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التوحيد. فيذكر الشارح أن المصنف ابتدى بالكتاب العزيز أي بكتاب الله عز وجل. فما هي أول آية في كتاب الله عز وجل؟ خلاف بين العلماء على خمسة أقوال. هل أول آية في كتاب الله هي البسملة أو الحمدلة؟ على خمسة أقوال. القول الأول قول مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، فإن الإمام مالك يرى أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة ولا من أي سورة من كتاب الله عز وجل ما عدا سورة النمل، ولهذا فإن مالك لا يقول بقراءة البسملة في الصلاة، لا في الفاتحة ولا في غيره، لا في الجهرية ولا في السرية. هذا مذهبه رحمه الله. ودليله على هذا المذهب أحاديث، منها حديث قوله عليه الصلاة والسلام الذي يروي عن ربي عز وجل أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين أو فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء، بالجمع هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فهو يرى رحمه الله أن أول آية هي الحمد لله فقد، فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام البسملة في أول السورة، وهذا يدل على أنها ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها. القول الثاني قول مضاد لهذا القول، وهو قول عبد الله بن مبارك رحمه الله، فإنه يرى أن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن من الفاتحة ومن غيرها. والقول الثالث قول الشافعي رحمه الله، والشافعي له هنا قولان. القول الأول أن البسملة آية من الفاتحة فقط، والقول الثاني أنها آية من كل سورة، وقد وافقه الإمام أحمد رحمه الله على القول الأول أنها آية من سورة الفاتحة، ولهذا فإنها تقرأ في الصلاة. وعند الشافعي رحمه الله من ترك البسملة عمدا أعاد الصلاة، ولهذا فهو يقول بقراءتها في الجهرية جهرة وفي السرية سرا، أما أحمد رحمه الله فيرى أنها تقرأ سرا. القول الرابع قول داوود إمام الظاهرية، وهو أنها آية من كتاب الله عز وجل أمام كل سورة مفردة بمفردها، فهي آية من القرآن لكنها مستقلة. القول الخامس وهو عن أبي حنيفة رحمه الله، فقال أتباعه أنه لم يرد عنه قول في المسألة. إذن ما هي أول آية في كتاب الله؟ خلاف، لكن جمهور العلماء أنها البسملة، ودليلهم حديث أنس أو ابن عباس أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءة أي نعس ثم انتبه مبتسما فقال لما لم تسألوني لما أضحك، فسألوه فقال إنه أنزلت علي آنفا سورة، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فبدأ قراءته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم بعد قوله أنزلت علي الآن سورة. فهذه موارد أقوال العلماء ولكل منهم دليل، ولكن الراجح أنها آية من كل سورة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكتبون في المصحف إلا القرآن، وقد أجمع الصحابة على كتابتها أول كل سورة. والله أعلم. هذه المسألة الأولى. إذن الافتتاحية في كتاب الله عز وجل اختلف في أول آية في كتاب الله، هل هي البسملة أو الحمدلة على أقوال عدة كما سمعنا في ما مضى. المسألة الثانية، أورد المصنف أورد الشارح رحمه الله أدلة من الأحاديث يستدل بها على إيراد المصنف بالبسملة، وهي ثلاثة أحاديث ولها ثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول، كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أخطأ، فذكر البسملة. والثاني، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر أو قال أخطأ. والحديث الثالث، كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله وهو أعم فهو أكثر أو أقطع. هذه الأحاديث الثلاثة جميعها ضعيفة. أما الحديث الأول فقد رواه الإمام الحافظ عبد القادر الرهاوي رحمه الله من علماء القرن السادس، وقد عاش في أوائل القرن الخامس في كتاب سماه الأربعين. وهذا الإمام هو الذي روى كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام الحافظ هبة الله ابن الحسن اللالكائي رحمه الله، فهذا هو راوي هذا الكتاب العظيم، ومن حسن الطالع أن نبتدئ به في هذا الكتاب رحمه الله وغفر الله له. روى هذا الكتاب، روى هذا الحديث في كتابه الأربعين، وهو كتاب لم يطبع بعد. وهذا الإمام كان مملوكا لبعض المواصلة من أهل الموصل ثم اعتقد، ففرغ نفسه للعلم رحمه الله، وكان يسير إليه على أقدامه مثل ما كان ياقوت الحمامي صاحب معجم الأدباء ومعجم البلدان، فقد كان مولا رحمه الله ثم اعتقد مولاه، فبذ كثيرا من أقرانه بعلمه رحمه الله. هذا الحديث سنده ضعيف، فيه رجل ضعفه العلماء وقال عنه الخطيب البغدادي يضعف في روايته ويطعن عليه في عقيدته، أي أنه كان شيعيا. فإذا هذا الحديث ضعيف، ثم إنه لم يروى في كتب السنة التي سبقت هذين العالمين الجليلين، فإن هذا العالم كان من علماء القرن الخامس في أواخره، فكيف لا يأتي في مصنفات السابقين؟ ثم كذلك رواه مع الرهاوي رواه الخطيب البغدادي وهو من علماء القرن الخامس في كتاب سماه الجامع بين أخلاق الراوي وآداب السامع، فقد أورد هذا الحديث في هذا المصنف المطبوع في مجلدين، فسنده إذا كما قلنا ضعيف لأن فيه راويا ضعيفا. والرواية الثانية، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أخطأ، وكذلك التي بعدها كلاهما لهما إسناد واحد، وقد ورد هذان الحديثان ورد موصولين ورد مرسلين، أي كلاهما حديث واحد. أما الحديث الموصول ففيه شخص يسمى قرة ابن عبد الرحمن المعافري، وهذا قال فيه الإمام أحمد رحمه الله أنه ضعيف، فقد ضعفه الإمام أحمد رحمه الله في روايته وقال أنه ضعيف جدا، فهذا السند لا يصح. ولهذا فإن إمام أبا داود السجستاني رحمه الله روى الحديث فقدم سند الموقوف الذي هو أو سند المرسل، فكأنه يقرر أن الحديث مرسل أصح، وهذا ما أكده الدارقطني رحمه الله حيث قال والمرسل أصح، قال هذا الحديث لا يصح والمرسل أصح أو المرسل صحيح. إذن هذه الحديث الثلاثة لم تصح، وسنأخذ في آخر المسائل إن شاء الله لما يروي العلماء الأحاديث الضعيفة، فنحن نبحث عن الدليل الصحيح، لأن ديننا لا يقوم إلا على ما صح من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن نحرص على هذا جيدا. هناك مسألة أخرى لم يذكرها الشارح، وهي خطبة الحاجب. ونحن نرى في العصر الحاضر الإمام المحدث الشيخ العلامة محمد ناصر بن لبنان حفظه الله يرى أنه يحسن أن تقدم هذه الخطبة بين يدي جميع الحاجات، وهو قول سبقه إليه شعبة بن الحجاج عندما سأل أبا إسحاق السبيعي شيخه فقال هل هذه الخطبة للزواج أم لجميع الحاجات، قال لجميع الحاجات. وسنقف عند هذا الحديث. هذا الحديث رواه ستة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجميعها فيها نظر، وسنرى أن هذه الأحاديث وهذه الروايات لم تثبت. فالرواية الأولى سنبدأ بالرواية الضعيفة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفي سنده رجل اسمه شمر، هذا الرجل اتهم بالكذب، إذا رواية جابر لا تصح. الرواية الثانية رواية صحابي آخر اسمه نضيق بن شريف، وهذا في سنده رجل مسمى موسى بن محمد الأنصاري وهو ضعيف. والصحابي الثالث رواية أبي موسى الأشعري، وهي في الجزء الضائع من معجم الطبراني. والرواية الرابعة رواية عائشة رضي الله عنها وهي مرسل، والمرسل لا يحتج به لأن فيه مجهولا. والرواية الخامسة رواية ابن عباس، ورواية ابن عباس ليست في خطبة الحاجة، إنما في قصة غناد الأجدي في مكة المكرمة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. فغناد كان يعالج من نفس الجن، فعندما قدم إلى مكة سمع سفهاء قريش يقولون إن محمد مجنون، فقال لو لقيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، فقابله فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريشة، فهل لك أي تريد أن أرقيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد. فأعجب وقال أعد علي كلامك هذا، فأعاده عليه ثلاثة، فقال والله لقد سمعت الكهان وسمعت الشعراء وسمعت السحر ما سمعت مثل كلامك هذا، ولقد بلغ ناقوس أو ناقوس البحر أي قمة البحر. فقال أبسط يديك فبايعه عكسه. فقال عليه الصلاة والسلام وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. إذن هذه الرواية ليست في خطبة الحاجة، إنما جاءت في موقف أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهذا الرجل أنه ليس مجنونا بل هو في قمة عقله، وقد أراد الله بهذا الرجل الهداية في هذا الموقف. بقيت الرواية الخامسة، وهي رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد رواه عنه أربعة أشخاص: ابنه أبو عبيدة واسمه عامر، وأبو الأخلص، وشقيق بن سلمة، وأبو عياض. أما أبو عياض فهو مجهول، وأما رواية شقيق ففيها رجل ضعيف. بقيت روايتان أبي عبيدة وأبي الأخرس، وقد رواها عنهما كذلك أربعة أشخاص. الأول شعبة بن الحجاج رواها بثلاث صور. الصورة الأولى عن أبي عبيدة وحده، والصورة الثانية جمع بين أبي عبيدة وأبي الأخرس، ثم قال وأراه عن أبي عبيدة. ثم في اللفظ الثالث قال جمع بين أبي عبيدة وبين الأخرس، ثم قال وهذا حديث أبي عبيدة عن أبيه. هذه روايات شعبة. أما رواية إسرائيل ابن يونس فإنه قد جمع بين أبي إسحاق وأبي عبيدة. والرواية الثالثة رواية سفيان الثوري رحمه الله، فقد أوقف الحديث على عبد الله بن مسعود عن طريق ابنه أبي عبيدة. والرابع رواية الأعمش وهو مدلس وهو ثقة، لكن إذا لم يقل حدثنا فإنه يكون مدلسا، فقد رواه فقط عن أبي إسحاق عن أبي الأحرص. لما كررت اسم أبي عبيدة؟ أبي عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود واسمه عامر. مات عبد الله بن مسعود وابنه عامر في سن 7 عمره. إذن أجمع المحدثون أنه لم يسمع من أبيه شيئا، فروايته عن أبيه منقطعة، فالحديث لم يثبت له سند صحيح. هذا في الدرجة الأولى. بعد ذلك نرى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لم يثبت أن رسول الله استفتح خطبة من خطبه أو عقدا من عقود الزواج أو كتابا من كتبه بهذه الخطبة. فإنه في حديث مسلم عن جابر بن عبد الله أنه يوم الجمعة كان يخطب فيحمد الله ويثني عليه، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له، إلى آخر قول ابن عباس. ولم يرد فيه آيات خطبة أو خطبة الحاجة. خطبة الحاجة هي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه خطبة الحاجة، وقد اشتهر بين الخطباء والوعاظ والمتكلمين أنها لابد أن تقدم بين يدي الكلام، ولكن سنرى فيما بعد أنه لم يرد عن جميع السلف أن أحدا ابتدأ بها، بل ذكر العلماء خلاف ذلك. فأما عمل السلف فنرجع إلى الوراء، فنرى أن الإمام البخاري رحمه الله استفتح صحيحه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوحي، ولم يذكر خطبة الحاجة. ثم جاء مسلم فافتتح كتابه بقوله الحمد لله رب العالمين والصلاة وصلى الله على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ثم بدأ في كلامه. ثم جاء بعده أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فلم يفتتح أحد منهم مصنفه بهذه الخطبة، ولم أعثر على أحد من العلماء السابقين أنه افتتح كتابه بهذه الخطبة، ولو ثبتت عندهم لفعلوه لا شك في هذا. ثم جاء كذلك العلماء المتأخرون، فابن تيمية رحمه الله يقول أنه أنني جميع من عاصرته وأخذت عنه العلم لم يكن يفتتح بهذه الخطبة، إنما كان يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين إلى آخره. هدفي من هذا الكلام حتى لا يشنع على من لم يبدأ بها، من بدأ بها فلا لوم عليه، لكن بعض الناس قد يظن أن الذي لا يبدأ بها أنه قد خالف السنة، فهذا أحببت التنبيه عليه حتى لا يلثم الناس ولا يحرجوا فيما يفعلوا، لأن التحرج أو التحريج والتأثير إنما يكون وفق الدليل الصحيح الذي يأتي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. المسألة السادسة رواية الحديث الضعيف. رأينا أن الشارح رحمه الله أشار إلى أدلة افتتاح المصنف بالبسملة، وذكر أنه اعتمد على الكتاب العزيز أو السنة الحديث، وقال هل جمع بينهما كأن هناك من يعاتب، فرأينا أن جميع هذه الروايات لم تصح، فإذا لا لوم عليه رحمه الله، وقد سلك مسلك المحدثين، فإنه قد سبقه الأئمة المحدثون بقولهم بسم الله كتاب كذا، ومصنف هنا قال بسم الله يعني الرحمن الرحيم كتاب التوحيد، فهذا سميع علماء السلف جميعا. ثم نقول لما يروي المحدثون الأحاديث الضعيفة، وهل يجوز العمل بها؟ المحدثون لهم منهج، وكثير منهم يرى أنه إذا روى الحديث بالسند فلا لوم عليه، لأن السند يبين هل هذا الحديث صحيح أم أنه لم يصح، فإذا العهدة تكون على من يقرأ الحديث. لكن الإمام مسلم رحمه الله لم يرضى بهذا الصنيع، وقد عاتب المحدثين ورأى أن هذا قد يوقع كثيرا من الناس في الحرام، لأن ليس كل الناس يعرفون الصحيح والضعيف، فكان ينبغي أن يبين العالم الحديث إذا أورده حتى لا يوقع الناس في العمل فيما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البغدادي رحمه الله فإنه قال لا مانع من ذلك، وهذا قوله رحمه الله، يقول البغدادي وليس يعيب طالب الحديث أن يكتب عن الضعفاء والمقروه فيهم، فإن الحفاظ ما زالوا يكتبون الروايات الضعيفة والأحاديث المقلوبة والأسانيد المرتبة لينقروا عن واضعيها ويبينوا حال من أخطأ فيها. إذن هدفه ليبينوا مخرج الحديث، فإن هناك أحاديث تكون شائعة ومنتشرة، فإذا لم يذكر سند الحديث لا يعرف هل هو حديث صحيح أم أنه حديث ضعيف أو موضوع، فالمحدثون يذكرون أحاديث السند ليبينوا لمن يأتي بعدهم من العلماء. ولهذا نرى الطبري رحمه الله في كتابه التاريخ يروي أحاديث منكرة وروايات منكرة، ويعتمد فيها على رجل اسمه أبو محنف شيعي رافضي خبيث، روى كثيرا من الآثار في الطعن على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الكذب عليهم، لكن الطبري رحمه الله يذكر كل ذلك بالسند، فكأنه رحمه الله يرى أنه ليس عليه رجع في هذا الصنيع. أما الإمام مسلم رحمه الله فقد كتب في مقدمة صحيحه كتابة تكتب بماء الذهب، يقول رحمه الله وبعد يرحمك الله، فلولا الذين رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمه من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركه الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات. هنا يبين سبب تأليفه للصحيح إلى أن قال فإذا كان الراوي لها ليس بمعدم للصدق والأمان ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرف ولم يبين ما فيه لغيره ممن جهل كان آثما بفعله ذلك غاشا لعوام المسلمين، إذ لا يؤمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها أو يستعمل بعضها، ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لها، مع أن الأخبار الصحاح من رواية الثقات وأهل القناعة أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة ولا مقنع. فهو رحمه الله يعتب على من يروي الحديث وهو يعلم أنه ضعيف، ثم لا يبين أن هذا الحديث ضعيف، لأن ذلك قد يؤدي إلى أن يستخدم وأن يعمل به مع أنه لا يصح. والضعيف إذا أطلق في عرف المحدثين له مرحلتان، قبل الترمذي له معنى وبعد الترمذي له معنى. قبل الترمذي يطلق الحديث الضعيف ويشمل الضعيف والحسن، لكن عندما جاء الترمذي رحمه الله فقسم الحديث أقساما ثلاثة، فسمى الأول الصحيح والثاني الحسن والثالث الضعيف. والحسن والضعيف في عرف المتقدمين يسميان ضعيفا. قال ابن تيمية رحمه الله: الضعيف نوعان، ضعيف لا يمتنع العمل به وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف يوجب تركه وهو الواهي من الحديث. إذن إذا أطلق الضعيف في مصطلح الحديث قبل الترمذي يراد به كذلك الحسن. فإذا قال الفقهاء يعمل بالحديث في فضائل الأعمال، ينبغي أن يعرف معنى الاصطلاح حتى لا يقع الإنسان في الخوف. قال ابن تيمية رحمه الله: قال الإمام أحمد: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. مراده بهذا قال الشيخ حسن رحمه الله: وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به. فهناك فرق بين إثبات الاستحباب وبين ذكر كميات أو عدد الأجر. مثلا من قال كذا كتب له كذا من الأجر، يسمى هذا فضائل الأعمال. لكن إذا كان الحديث، قال ابن تيمية رحمه الله: قال الإمام أحمد: إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد. مراده بهذا قال الشيخ حسن رحمه الله: وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به. فهناك فرق بين إثبات الاستحباب وبين ذكر كميات أو عدد الأجر. مثلا من قال كذا كتب له كذا من الأجر، يسمى هذا فضائل الأعمال. لكن إذا كان الحديث يؤسس حكما شرعيا فإن هذا لا يجوز. قال رحمه الله: فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، كما لو أثبت الإجابة والتحريم. ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره، بل هو أصل الدين. وإنما مرادهم بذلك أن العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع، إلى أن قال: فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب لا في الاستحباب. إذن الحديث الضعيف لا يعمل به في الاستحباب ولا في الوجوب ولا في التحريم ولا في الكراهية، إنما يعمل به يعني يكون مرغبا في فضائل الأعمال. قال النووي رحمه الله: فإن الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئا يحتجون به على انفراده في الأحكام، فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين ولا محقق من غير من العلماء، وأما فعل كثيرين من الفقهاء أو أكثر ذلك واعتمادهم عليه فليس بصواب بل قبيح جدا. إذن ما نراه في بعض الكتب الفقهية من الاعتماد على الروايات الضعيفة أمر يخالف فعل المحققين. بعد هذه الجولة فيما يتعلق في أدلة افتتاحية المؤلف، فما هو الحكم في افتتاحية الكتب والمحاضرات والندوات وغيرها؟ لا شك أنها لا بد أن تفتح كل أمر ذي بال بما يتعلق بذكر الله عز وجل، فإن جميع الأحاديث تنص على ذلك، وفي كتاب الله عز وجل عندما قال عن سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالابتداء بذكر الله عز وجل أمر محمود، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة تحث على الابتداء في جميع شؤون المسلم، في طعامه وشرابه وقيامه وقعوده ودخوله إلى خلائه وخروجه، في كل ذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: أغلق بابك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله. فقد جاءت الأحاديث تحث على الابتداء باسم الله عز وجل، فإن اسم الله اسم مبارك، وسيأتي إن شاء الله قول الشارح له. اسم الله عز وجل اسم مبارك لا يذكر عند أمر إلا بارك الله لعبده فيه، فالمسلم هو الإنسان الوحيد الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فكأنه يقول: أعمل عملي هذا بإذن من الله عز وجل. أما الكافر لا يستأذن، لأنه ليس له حق في الأكل والشرب والاستمتاع بخيرات الله ونعم الله وهو يحارب الله وهو لا يعبد الله، ليس هناك إذن إلا لمن عبد الله عز وجل، فإنه يقول: أعمل هذا بسم الله. لا كما يفعله في بعض في المجتمعات غير الإسلامية عندما يقولون باسم الحزب باسم الدستور باسم الأمة، لا، بسم الله وحده. فالمسلم يبدأ حياته وأعماله وأقواله وأفعاله كلها بسم الله عز وجل، لا باسم أحد غيره سبحانه وتعالى. فالافتتاحية في جميع الأقوال والأفعال أمر مطلوب، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في رسائله إلى الملوك يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وهكذا كل رسائله يستفتحها بالبسملة، ولم يستفتحها بخطوة الحاجة بل بالبسملة فقط. هذا يدلنا على أن الاستفتاحية ينبغي أن تكون بذكر الله عز وجل. أما المسألة الأخيرة فهي ما يتعلق بالتراجم، فقد أورد المؤلف رحمه الله 4 أسماء. أوله عبد القادر الرهاوي، وهو كما قلنا صاحب 40 الذي نقل منه الشارح حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقبع. هذا العالم عاش في أواخر القرن الخامس وأوائل السادس كما مضى معنا، وقد كان من الحطاب، وهو من الرها بالهمز أو بالمد فقط، مدينة بين الموصل والشام. أما الثاني فهو الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد وصاحب الكتب الكثيرة في الحديث، وكل من جاء بعده فقد استفاد منه رحمه الله. وهذا الإمام الجليل عاش في القرن الخامس، وهو في معتقده تتنازعه طائفتان: أهل السنة والجماعة والأشاعرة. ولهذا فإن الذهبي رحمه الله أورد عقيدته بسنده في ما يقارب ثلثي صفحة بكلام دقيق مقعد رحمه الله، ومنه قوله في هذه العقيدة: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، فيختبى في ذلك حدوه ومثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. هذا الأسلوب الذي نرى مثله كثيرا في كلام ابن تيمية رحمه الله، فإن هذا تقعيد جميل. وسبقه كذلك إلى هذا الكلام أو مثله مؤلف كتاب الحجة، فقد تكلم بمثل هذا الكلام. فعندنا الذات والصفات، وسيأتي إن شاء الله فيها الكلام، فنثبت ذات الله عز وجل من غير معرفة، من غير تكييف لذاته سبحانه وتعالى، كذلك الصفات. فنحن إنما نعلم الجانب الأول، فكل لفظ له جانبان، كل لفظ الكيف والمعنى، كل لفظ فنحن نعرف المعنى. فإذا قال الله السميع عرفنا، وإذا قال البصير عرفنا، والسميع غير البصير، لكن كيف لا ندري، مع تيقننا أن الله ليس كمثله شيء عز وجل. فهذه عقيدته رحمه الله. أما ابن الجوزي والذي قد اضطرب في عقيدته، فقد شنع على الخطيب البغدادي وقد رد عليه الذهبي رحمه الله، لأن خطيب كان حنبليا ثم انتقل إلى مذهب الشافعي لوجود صراعات كما يحدث في كل عصر، أحيانا تغلب الصراعات في بعض العصور حتى تؤدي إلى خلافات تصل إلى الديانة، وهذا نعوذ بالله يكون من الجهل أو يكون من الهوى. ثم الخطيب رحمه الله بعد أن انتقل إلى مذهب الشافعي حدث منه بعض الكلام على بعض أئمة الحنابلة، فنزل عليه ابن الجوزي مع أن الخطيب في معتقده أفضل من ابن الجوزي في معتقده. أما البيهقي رحمه الله العالم الجليل صاحب الدين والورع المشهور بين المسلمين، فإنه إمام عظيم حافظ ومن ثقات المحدثين، وله رحمه الله كتب جليلة وكتب عظيمة، أعظمها وأهمها وأشهرها كتاب السنن الكبرى، فهي في 10 مجلدات احتوت على أكثر من 20,000 حديث وأثر. ثم كتابه في شعب الإيمان في 7 مجلدات، ثم كتابه في دلائل النبوة في 7 مجلدات، ثم كتابه في السنن والآثار، هذا يؤيد به مذهب الشافعي رحمه الله لأنه شافعي المذهب. ولهذا يقول بعض العلماء أن كل شافعي للشافعي في عنقه حق إلا البيهقي، فإنه له في عنق الشافعي حق، لأنه هو الذي قعد مذهبه فيما بعد وأخرج أدلته وبينها في كتبه بعد ذلك، وله كذلك كتاب الأسماء والصفات. ورغم أنها أن بيهقي محدث، إلا أنه رحمه الله في معتقده قد سار على طريق الأشاعرة وهو محدث، ولكنه رحمه الله كان من الطبقة الأولى من الأشاعرة، والأشاعرة مروا بمراحل. المرحلة الأولى كانوا معتدلين وكان أثر في كتبهم كثيرا، لكن بعد ذلك طغى علم الكلام على مصنفاتهم ومؤلفاتهم حتى أصبحت لا تكاد تترى في كتبهم حديثا أو آية، إنما هو بأقوال إن قلتم كذا قلنا كذا وإن قالوا كذا قلنا كذا. فهو رحمه الله في معتقده في أكثر معتقده يميل مع المذهب الأشعري، وفي بعضها يفوض رحمه الله في بعض يعني عقيدته. أما ابن ماجه فهو صاحب الكتاب المشهور السنن، فهو آخر الكتب الستة، وقد اختلف العلماء هل هو الكتاب السادس أم أن الموطأ هو الكتاب السادس، واختلف العلماء في ذلك، منهم من رجح أن كتابه هو الكتاب السادس أو أن الموطأ هو الكتاب السادس، فقد اشتمل كتابه على أكثر من 4000 حديث، منها 3000 حديث وحديثان اتفق في تخريجها بقية الكتب الستة، ومنها 1339 حديثا زائدة على الكتب الستة، منها 428 حديث صحيحة، و199 حديثا حسنة، و613 حديثا ضعيفة، و99 حديثا واهية. فهو رحمه الله على هذه الدراسة من دراسة الإمام المحدث في العصر الحاضر الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، فهو من المحدثين المعاصرين، وقد حقق كثيرا من كتب السنة. فهذه مسألة أخيرة في هذه التحية، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يبارك لنا وإياكم فيما سمعنا إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإذا أردنا نقع استفسارات من الإخوة الحاضرين. الكتب الستة إذا أطلقت يراد بها صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. هذه الكتب الستة التي هي جمعها ابن الأثير رحمه الله في كتابه جامع الأصول، لكنه لم يدخل فيها ابن ماجه، أدخل فيها الموطأ بخلاف المزي في تحفة الأشراف، فعكس، أدخل ابن ماجه ولم يدخل الموطأ. فهذه الكتب الستة هي إذا أطلقت في كتب السنة وراد بها الصحيحان والسنن الأربعة. هل في حرج إذا قال الإنسان أحييكم باسم الجمعية وباسم المكان؟ لا حرج، لكن لا يقول في الافتتاحية نفتتح باسم الجمعية، يعني يفتتح باسم الله أولا ثم يقول نرحب بكم باسم الجمعية، لا بأس، لكن لا يجعل الافتتاحية باسم أحد غير الله عز وجل، فإن اسم الله مقدم. فالمسلم في كل أحواله ينبغي أن يقدم اسم الله وذكره على كل حال، وهكذا جاءت السنة في جميع الأعمال بالابتداء باسم الله عز وجل، أما بعد ذلك ورحب باسم الجمعية أو باسم أعضاء المدرسة أو باسم الإدارة، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. فإن الممنوع هو أن يبدأ كلامه وأن يبدأ فعله باسم غير اسم الله عز وجل. الشيخ أحسن الله إليك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم سورة من 30 آية دافع عن صاحبه حتى يتوفى، ما مدى صحته؟ وهل يستدل بأن البسملة هنا ليست آية؟ أنا قلت أن الخلاف بين العلماء في هذه القضية يعني خلاف كبير، والجمهور على أن البسملة سورة من الفاتحة وكذلك من القرآن، وعليه الإمام الشافعي والإمام أحمد والمبارك وداود الظاهري، هو الراجح الذي نعتقده، لأنه يعني أجمع العلماء وكتبة المصاحف في هذه السورة، فما كان يذكر في هذا المصحف الا ما كان في كلام الله عز وجل. وهذه المره الطبعه الاخيره طبعه تجمع ملك سلوك، اخر طبعه هذه الان لم يذكر فيها ما كان في الطبعات السابقه من قوله صور مكيه او ايات مكيه او كذا، يعني يقرضوه كما وجد في مصحف الاسماك. الحديث يطلق على الحديث المرفوع إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر يطلق على ما كان من دونه من أقوال الصحابة والتابعين أو أتباع التابعين. هذا معنى الأثر، إذا وقف الحديث يراد به الحديث المرفوع، أما الأثر فيراد به المرفوع وما كان دونه. وقد يطلق كذلك على الحديث الأثر، لكن هذا هو الاختلاف. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يداوم على ذلك، ما داوم، فلهذا عرفنا انه يعني ليس هو السنه وحده، انما السنه الفكره عموما، وهذه من سوره السنه، ولا شك أن كل ما كان الإبداع لأفضل الرسول كان أفضل، لأن كلام الرسول هو أفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل. ففي المدينة ما ورد أنه ارتفع، فحديث جابر أن الرسول كان في يوم الجمعة يعني يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول إني أحسن كتابي كتاب الله أو من يهدي الله. فالصحابة الآخرون لم يروا الافتتاحية في الفطر، يعني أنه كان يفتتح بخطبة الحاج، لكن قلنا أنه لو افتتح بها لا حرج إن شاء الله، إنما لا يحرص على من لم يعني يأتي بها حتى يعني لا يظن أن هذا مخالف للسنة، لأن ثبوتها في نظر. وإن كان بعض المحدثين رأنا ثابتة فليس في حرج، فقد تختلف الأنظار في يعني طريقة إثبات الآثار أو الأحاديث بحسب دراسة الأسانيد. الشافعي قول له قولان، القول الأول أن البسملة آية من الفاتح فقط، وهذا قال به أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن البسملة آية من كل سورة من الفاتحة وغيرها، كما جاء عبد الله بن مبارك رحمه الله. أرتب عليه يا شيخ إذا ما قرأ في كل ركعة الفاتحة أحفظ آية من الفاتحة. عندما قال من الآية من تعمد إسقاطها أعاد الصلاة. إذا وجد عالم أشعري وهو موجود، يعني موجود كثير، بل يعني قد نرى غالب العلماء بعد القرون الثلاثة قد نرى يعني فيهم أشاعرة كثيرين، فلا حرج أن يطلب عن العالم إذا كان لديه يعني حق أصاب فيه سواء كان شعريا أو غير أشعري. إن الله عز وجل قال في كتابه بعد أن قالت ملكة سبع عندما عرض على قومها أن تبعث بهدية إلى سليمان، فكانت تبرر ملاطفته بقولها إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، هذا قولها، فقال الله عز وجل صدقها بقولها وكذلك يفعل. فإذا جاء الحق من شخص أخذناه أيا كان. فالعلماء الذين كانوا على مذهب الأشعري رحمهم الله إذا صابوا في حق أخذناه ولا نرد. لهذا يقول الشيخ رحمه الله رحمه الله ليس كل من استشهدنا بقوله نوافقه على كل ما يقول، قد يستشهد بالقول عن مسألة لكن نخالفه في طريق أخرى. فابن حجر رحمه الله ناوي رحمه الله هؤلاء الإعلام الشاطبي، الشاطبي رحمه الله الذي كان له دفاع قوي جدا عن توحيد العبادة، أشعر الخطابي وأول البيهقي ابن الأثير، يعني لا تجد يعني إلا القليل من المتأخرين لم يتأثر بالتأويل، ومع ذلك يعني العلماء متأخرون يريدون أقوالهم وفي مورد الاستشهاد والاستدلال. ولهذا الشيخ رحمه الله في كتبه لا تستفد يعني موطن في كثير من كتبه إلا وفيه استشهاد بكلام الخطابي وكلام البيهقي وكلام الأوائل، مع أنهم ممن وقعوا في التأويل. فهذه مسائل دقيقة أبو بكر رحمه الله في تفسير سورة العرب عندما ذكر أشعري وذكر بعض أتباعه قال معنى كلامه، وهذه مواطن دقيقة يغفر الله فيها لمن بذل جهده فأخطأ. فإذا أخطأ العالم في بعض المسائل الدقيقة فهذا سبيل يعني سبيل الإنسان، ما هناك إنسان يكره الخطأ. لكن الذين يعني لا أقول منهم من كان منهجهم منهجا كلاميا صرفا لا نرى عليه أثر النبوة، لا يأتي بحديث ولا بآية من متأخرين، مثل مواثق فيه تقرأ فيه ترى عجب لا ترى فيه حديث، وهذا الكتاب تحدث عن الأرض وعن الأصوات وعن القمر وعن المبصرات وعن كلام أكثره كله طبيعيات، ثم يأتي في العقيدة بكلام كثير حشو لا فائدة. فنحن إنما هدفنا أو نقول هذا لمن كان ممن اشتهر بالدفاع عن السنة أو يعني كانت السنة طاهرة أو يعني ظاهرة في كتبه، فهذا إن شاء الله يعني لعله يغفر له إن شاء الله ما أخطأ فيه. ولا يعني ولا يعني يعني نبين إذا عرفنا وجدنا كلاما لبعض العلماء حقا في كلام في عالم آخر بينه للناس، لكن نسأل الله له المغفرة وأن يغفر الله له وأن يعفو عنه. أما التشنيع عليه وعدم الأخذ عنه، لو طبقنا هذا المقياس ما استطعنا أن نصل إلى حق. فابن حجر رحمه الله عالم الحديث، وكذلك من تفقه من المحدثين، هؤلاء جاءوا الحديث عن طريقهم. فلو أخذنا لو امتنعنا أن نأخذ عن هؤلاء ما يعني وجدنا كثيرا من الأحاديث إلا عن طريقهم. السنة الكبرى البيهقي عجوبة أكثر من 20,000 حديث أثر بالسند، هذا شيء عجيب. الحاكم وكذلك غيره، خطيب بغداد لما تنازعه الطائفتان. فالشاهد أنه يعني لا يخلو يعني بعض العلماء من بعض الخطأ، فنحن نسأل الله له المغفرة ونبين خطأه، لكن لا يمنعنا معرفة الخطأ أو خطأ العالم من الأخذ عنه إذا أصاب في بعض المسائل. العلماء لهم يعني ضوابط في قضية الجرح والتعديل. هل يؤخذ الجرح والتعديل المبهم مثلا ثقة أو ضعيف فقط؟ عالم قال ضعيف، وعالم قال ثقة، أم أنه لابد من التفسير في التوثيق والتضعيف؟ فالعلماء قالوا أما في التوثيق فيكتفى فيه بالتوثيق المجمل، لأن المسلم الأصل فيه أنه ثقة، فما تستطيع أن تعد حسناته أنه ثقة لأنه كذا، ما تستطيع. لكن التجريح من العلماء من يرى أنه لا بد من البيان، ضعيف لأنه كذا، لأنه أخطأ في كذا أو خالف في كذا. ولهذا الكتاب الكامل لابن عدي رحمه الله يعني من أحسن ما كتب في هذا الفن بالاستقراء، يأتي بروايات العالم التي خالف فيها من هو أوثق منه أو من كان ثقة، ثم يبين بطريقة استقرائية دراسة جميلة، أسلوب المحدثين أسلوب قوي. فيأتي بالعالم مثلا العالم فلان روى عنه طالبان، أحدهما ثقة والثاني ثقة يعني أقل ثقة منه، فإذا كان أحد الطالبين روى أحاديث عن هذا الشيخ وهذا الطالب الثاني ما رواها، فإذا هذا ينقص من قيمة الثاني، فيسمى ما رواه شاذا لأن خالف منه أوثق منه. فإذا جاء المتقدمون فوثقوا راويا ثم جاء بعضهم الناس جرقوه، فنحن نأخذ بتوثيق المتقدمين، إلا إذا كان المتأخر روى بطريق آخر ممن عايش أو بسند، فإننا نقبل تجريحه إذا بين السبب لما جرحه مع أنه ثقة عند غيره. فهذه ضوابط كثيرة تحتاج إلى دراسة، لكن إذا اختلف العالمان في التوثيق والتجريح ينظر في أسباب التجريح، هل هناك روايات خالف فيها اتفاق أو روايات انفرد بها ولم يأتي عن غيره، فيدرس كما فعل ابن عدي رحمه الله في الكتاب الكامل. وجميع الرواة جميع الرواة بدون استثناء قد ذكرت يعني درجاتهم في كتب الجرح والتعديل، فإذا احتاج هذه القضية لدراسة أطول، يعني يأخذ الرأي ثم ينظر فيه من جرأه ومن عدله. ثم هناك المجرحون على درجات، منهم من يكون متحدث مثل شعبة وابن معين، ومن يكون مستاذن مثل الحاكم وابن حبان. الحبان رحمه الله يوثق المجاهير، توثيق ابن حبان غير مقبول إلا إذا وثقه غيره لأنه مستاذن رحمه الله، كذلك الحاكم وهكذا. فهناك يعني أمور تحتاج إلى أكثر عن الوجه ينظر فيها بمعرفة يعني ثقة الرجل من بعده. الكتاب من حياة الأنبياء الحادثة الذي فيها أم صحيحة أم البيهقي رحمه الله متأخر في القرن الخامس وهو من أكبر أصحاب الحاكم فما أورده يعني يحتاج الآن يعني إلى أن ينظر فيه لأنه متأخر رحمه الله فإذا جاءت عنه روايات يعني ينظر في أسانيدها لأنه متأخر يعني في القرن الخامس طبعا ما يعني بينه وبين القرن الأول مفاجأة فيحتاج إلى أن يدرس السند في يعني كتابه وإذا انفرد كذلك ينظر فيه لأن متأخرين الكتب متأخرة يعني تحتاج إلى دراسة أكثر وتأمل أكثر لأنه لا يمكن أن يخفى الحديث على الطبقات الأولى ثم يعرف الطبقات المتأخرة والكتب أو المحدثون كان هناك بعض الأشخاص تجرى عليهم بطاقات يعني المحدثين لهم بطاقات تستعمل أثناء البحث وأثناء جمع المعلومات في السابق لا عندهم كتب فيقال في العالم فلان كان له ابن عم أو ابن أخ يعني يزور عليه بطاقات فيضعها في كتابه بعض الكتب التي لم تخدم قد يبقى فيها بعض الأحاديث مزورة لأن الوراقين في السابق يعني ما هناك ضوابط فالكتاب الذي لم يخدم ولم يعرف من طلبة العلم يحتمل أن يكون قد دخل فيه بعض الموضوعات أو الضعيف من غير المؤلف فيعني متأخرة يعني تحتاج إلى دراسة أطول وبحث متأني ما كلمتم عن تحامل كثير من المسلمين على الشيخ تكلمنا عن هذه الدعوة هذا يحتاج إلى يعني درس خاص عنه بيان دعوة الشيخ رحمه الله وما نفع الله بها وهذه أثار الحمد لله في كل مكان هذه البلاد كان فيها القبور تعبد من دون الله والأشجار والأحجار فنفع الله بها في هذه البلاد بغيرها فلا شك أن دعوته يعني كانت دعوة مباركة نفع الله بها المسلمين وإن كان هناك في بعض المسلمين في الخارج لا يعرفون عنها شيئا بل يذكر عن طالبا كان يدرس في الهند في فترة بعد الشيخ فكان العالم يبدأ الجلسة أو الدرس بلعن الشيخ ويختمه بلعن الشيخ فهذا احتار هذا الطالب ماذا يفعل فأخذ كتاب التوحيد فنزع الغلاف ثم جاء به للشيخ قال يا شيخ هذا كتاب فيه آيات قرآنية وأحاديث وأنا أحب أن أقرأ الكتاب لكنني أخشى لكم في كلامه طيب فأنا أحب أن أقرأه حتى إذا كان طيبا أقرأه فعندما قرأ هذا العالم وجاء اليوم الثاني قال هذا كتاب جميل كتاب على السنة القرآن والسنة هكذا منهج الشيخ رحمه الله في كتابه يعني على منهج السلف آية وحديث وأقرأ ليس فيه كلام لكم إلا في الأخير في المسائل أو في الباب حتى أحيانا الباب نفسه الباب لا يحكم عليه إذا كان ما ترجع عنده الكتب باب في التباين مثلا باب في كذا لا يحكم عليه قال هذا كتاب جميل قال طيب قال طيب قال مؤلفه إن شاء الله يكون طيب قال نحن طيب قال ما رأيت من هذا مؤلفه هو الشيخ محمد اللي في العلم كلهم قال ما يمكن قال هو هذا فجاء بالغلاف قال فالشيخ بدأ غير درسه كان يبدأ الدرس بالترحم عليه ويختمه بالترحم فأحيانا هناك المغالطات يعني ترد على بعض الناس وكثير من الناس في الخارج يعني يظن أن يعني هنا دعوة جديدة ودعوة تكره الرسول صلى الله عليه وسلم ما بحب الرسول هذا شيء عجيب بل بعضهم جاء إلى الحرم عندما سمع المؤذن يشهد محمد رسول الله استغرب يعني بلغت يعني الدعايات لأن يعني في هذه البلاد لا يصلى على رسول الله ولا يذكر حتى الأذان لمن؟ لأنهم قالوا اتقوا الله أنتم بعملكم هذا تعبدون الرسول ورسول جاءكم يعبد الله فهؤلاء غضبوا أصحاب الخرافات والبدع فالشاهد أن الشيخ رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير نفع الله بدعوته وأنا أقول معنى لا أحتاج إلى بيان لأن الواقع يدل على ذلك تبقي يعني بهذا القدر نسأل الله عز وجل أن يفعل لكم ما سمعنا إنه سميع مجيب فأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.